أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله الذي جعل الموت هو اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأنت رب وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ورحمته للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله جميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين وبعد ذكر لنا ربنا في آخر كذلك الصور تحت القرآن 114 لها أوائل خلي بالك منها ولها نهايات خلي بالك منها أول الصور ملفت للنظر وآخر الصور ملفت للنظر فآخر صورة الحجر استمعنا إليها مولدا محترما المراد باليقين الموت. كان الأساسيس معلموننا في الأزهار الشريف ونحن أطفال ويقول الشيخ عليه رحمة الله: مين فيكم يحلف إنه هيعيش؟ حد يقدر يقول والله أنا هعيش؟ كنا عيال شرطه قبل الخيابه لا تنتشر. نسكت كلنا ثم يقول: مين فيكم يحلف انه هيموت؟ مين يقول والله حاضر؟ مش عايزين تحليل، خايفين من الموت قوي مش جاي. كل الفصل والله حموت. فيقول الشيخ: اللي تحلف عليه يقين، واللي ما تقدرش تحلف عليه شكك. لنخرج بخلاصة نقولها بعد 50 سنة من هذا الدرس: الموت يقين والحياة شك، والإنسان ما بين الشك واليقين. تسأل على أي واحد يقول لك موجود. موجود بقى لما تسأل عليه بعد 30-40 سنة يعني يرى موت في دار المسلمين لأحوه الكذب بعد ما كتبوه كل حاجة، يا موجود في المستشفى، يا موجود ومش عارف يمين وشمال، بس لسه نفسه في القبر. يتسأل عليه يقولوا لك الله يرحمه من زمان، في حالة تانية؟ عمرك سألت على واحد أول ما فريت يقول لك القبر؟ يا موجود والله أعلم بحاله، ينتقل كل عمود واقف. لازم بلغة القرآن يخير ربنا سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت. شفت قضى على سليمان عليه السلام: فلما قضينا عليه الموت والله قضى الموت على النبيين والأولياء الصالحين والمجرمين والكافرين والمؤمنين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، أي الجن والعفاريت، الجن والعفاريت الذين عملوا له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجبال وقبور وسياج، ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساته. فلما خر يعني وقع بقى نبي الله هيخر وانا مش اخرت. بيتيجي عم عباس بقى تسمع ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمرض وانت اللي مش هتمرض؟ ايه يا راجل؟ وقالوا ربنا في سورة الزمر: انك ميت وإنهم ميتون. خر وما دمنا بين شك هو الحياة وبين يقين هو الموت، نعمل يمين أكثر لليقين ولا للشك؟ بالعقل يا عقولك. انا عايز عقولك بس، انا عايز عقولك. واحد مأكد عليك هيعدي عليك بكره ان شاء الله بعد صلاه الظهر، تجيب له فول وطعميه بهنا حته جبنه من الساعه 7 الصبح، لانه راجل معروف عنه لا يخلف الميعاد، يقين حيجي. واحد قال لك جايز، ليك عذرك ان ما كنتش تهتم بيه لانه عمره ما وفى بوعده. مين اللي تعمل حسابه؟ اليقين. مين اللي تعمل له 1000 حساب؟ اليقين ولا الشك؟ تعالى شوف الواقع بالراحه بالراحه. لو احنا مطمئنين الى هذا الكلام وهو كلام الله، فان رجعك الله، ان رجعك من القتال، فقول للمنافقين لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، ان رجعك الله. وصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم. الحياه كلها في القران الكريم كله شك، فيها ان، فيها اذا. انما قال له واعبد ربك ان جاءك اليقين. جاي يا مدبول، جاي على السبيل. بس ما يكونش حد حط لك حاجه وقتلك تستعجل براسك في حته فقه سطر واحد بقالها 1300 سنه. قالوا الميت لما يموت وهو طالع في الروح يستحسن أن يلقنه الشهادتين غير وليه. يعني صح عدوله ليه؟ قال هو يستدعى وليه لأنه مظنة استعداد خروج روحه حتى ينسى. من 1300 سنة الكلام ده، بقاله 1300 سنة. اليومين دول بقى مش مظنة، ده شور يقول. من 1300 كانت الدنيا دنيا والناس ناس، النهارده يقتلوك كفار الشر. ربنا بقى لها هي دعوة جديدة الأيام دي، زودت فيها كلمة المقصود اللهم اعتق رقابنا من النار. انا بقيت اقول اللهم اعتق رقابنا من الناس ومن النار. ما الناس بتذبح بسنه وحد بيتهان وحد عايز ربنا وحد بيعمل يموت الا القليل، وربنا يحيى. قال في سوره صاد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وخليل. والكلام ده ابن ادم ما يتخلف، لان الله اعلم بما سيكون من عباده المتعدلين على العصير والحمام واليمام والجواز والقرش والكرش من قبل ادم. القران الكريم قديم قدم الله لانه كلامه مستحسن استبعاد الولي حتى لا يظن الناس به انه يقرئه الشهادتين مظنة انه يستحسن خروج روحه ليرثه بعد الكلام. خش يا حمزه ده اسم الراجل اللي لقى عبد الله بن المبارك الشهادتين، سيدنا ومولانا المحدث العالم الورع اللي دوس عليه قصص وروايات باطله كلها. عبد الله بن المبارك وهو بيطالع في الروح كان في شيخ اسمه حمزه قاعد جنبه يقول له لا اله الا الله محمد رسول الله. عبد الله بن المبارك يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويسكت. ما بعد خمس دقائق يقول له الشيخ حمزه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بعد خمس دقائق مولانا الشيخ حمزه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سيدنا مولانا عبد الله بن المبارك يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بعد اربع دقائق يجي الشيخ حمزه يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. رد عبد الله بن المبارك وقال له اتعبتني يا حمزه. البعيد غبي. شوف الغباء من زمان ازاي. الحديث يا حمزه بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله وانا ما نطقتش بعد المره الاولانيه يبقى ده اخر كلامي. انت مستعجل على خروج روحي يا حمزه وهو يحتضر. مش يحتضر خليك مسقف وهو يحتضر. قال له اتعبتني يا حمزه. شوف الراجل قبل ما يموت واخشى ان تتعب من ياتي بعدي. تفضل تلقنوا الشهاده تلقنوا الشهاده والبعيد غني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه يعني لو واحد قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وقعد سبع ايام ما يتكلمش بقى دي اخر كلامه. ما نطق ما قالش عايز اشرب ما قالش مين اللي مخبط على الباب ساكت مشغول بروحه بيرى مكانته في الاخره. جنة يحمد ربنا عليها نار يستعيذ بالله منها. تقعد كل شويه تقول لا اله الا الله محمد رسول الله يا غبي. انت قاعد جنب واحد بيطالع بالروح الشاهد خليه الشاهد زيك واستنى كده اذا لقيته بيقول يا ولا هات الموبايل. بعد ما يقول هات الموبايل قول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حتى لا يكون اخر كلامه في الدنيا هات الموبايل. انظر الى ما عملناه من اجل المشكوك فيه من اجل الحياه. عملنا ايه؟ عملنا كل حاجه. عملنا كل حاجه. وتعلمنا عشان هنبت وبت وشد وهيسة وهيسة واستجرام وسنخ. عملنا كل حاجه. سرقنا نهبنا كنا اموالنا بالباطل واتجريتنا بالزور وشهدنا بالزور واسأنا الزوار وغشينا وغشينا. ميدن يمان هي ميدن شغل. شلنا التيكت وحطينا يمان يمين وحلفنا بالله كده كل ده عشان مشكوك فيه. ده ايه الغباء اللي عندنا ده؟ اقسم بالله غباء مش شطاره ده عين الغباء. حاجه مشكوك فيه انت ما تعرفش هيطلع عليك النهارده لو جه الليل ولا مش طالع. تركنا عملا وخير ما يعمل للاخره خواتيم المستنزل فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. الايه 20 على الباب المصحفي اخر الايه هدانا الله واياكم مبتدئين من الذنب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نذكر الموت ونحن في اسعد اوقات الحياه. طبعا تفكر اللي لما نقول الموت يقين، طبعا تفكر في الموت وسيب شغلك وسيب مصالحك الدنيا كلها فاضيه، من تاكد اللي بقوله بعد عمر وخبره وعلم وتجربه، الدنيا فاضيه، الدنيا ما تستاهلش، الدنيا سهله، الدنيا سهله، واحنا اللي بنزرع فيها العقارب والحيات والمشاكل والازمات. اقرا القران الكريم كله، وقف عند قول الله تعالى وسخرت، تلاقي كل حاجه مسخره في الجاسية على اليمين، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه لوحده رب العالمين. انت مش رب العالمين، انت مش مصلح الكون. ما تتحسرش الا على نفسك، ما تبكيش الا على خطيئتك. النبي قاعد صلى الله عليه وسلم يوم هادي ونادي نادي، وهو على طول هادي ونادي، ما شوهد الا مبتسما حتى يوم ما تهدى. ما شوهد صلى الله عليه وسلم الا مبتسما زون على روحه. ابتسم لوجه النبي، لا اله الا الله، ما تشيلش الحمل، الامور كلها على روحه، لا اله الا الله، مش بايدك الشمس والله العظيم، لو بايدك اقسم بالله ما كنت هتطلعها لنا. الآية بتقول كده في سورة الإسراء، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمتي ربي إذا لأمسكتم. فقول الحمد لله اللي ما اداش خزائن رحمته المخلوق. مش نعمة بينا خزائن رحمته إيده هو، لا إله إلا الله. إيه العيزة مفسرين؟ قل لو أنتم تملكون خزائنها رحمة ربك، ولو عند الحكومة تدينا دقيقتين زيادة وقول خزائن جنب رحمة تنسيب ويا الله يرحمه، وقول المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، فما ينفعش تقف وأنت بتقرأ عن خزائن إلا وقت اضطرار قطع نفسك. تعمل ايه يا شروح؟ ترجع تقول خزائن رحمتي المضاف والمضاف اليه كلمه واحده. ايه هي كلمه واحده؟ ان ربنا عنده من الرحمه خزائن، مش من عنده من الرحمه تملوها. اطمع فيها يا اخي، لا اله الا الله، من غير ما تكتب على ورق الدم ده يا اخي، ولا عارف حال يا عم، لا اله الا الله، ولا توكل محامي عشان قضيه ب 35 جنيه وربع، ومحامي هياكل اكلهم مرتين، بينك وبين ربنا اسالك من خزائن رحمتك، ورحمه ربنا تعني المطر وتعني الصحه وتعني العافيه وتعني التوفيق وتعني الثبات على الايمان، واحمد ربنا ان ربنا ما اداش خزائن رحمته الحال. وقوله الحق، قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتولا. انسان مجهول على التقدير وعلى الشرح وعلى الحس، فلو عنده خزائن رحمه ربنا ورحنا له عشان يدينا جزء من رحمه ربنا في ميه نشرب اقل حاجه، يعني نتخيل جدلا عشان نحمد ربنا بيقين، عم الحاج من شويه ميه انت معاك الخزائن، وهو عنده انهار. تخيل بقى، ربنا اداله المفاتيح، اداله الانهار واداله البحار وزي حليها كمان، لو اداله، لو اداله، لو ملتزما بتعبير القرآن لو هيمشي في شكرا بذمتك بتعبشان لو روح اشتري في روحي 1000 جنيه كده سلف وليه في واحد يقول كده عايز كام؟ انت عكزنا يا طلع لعمك 1000 كده محضر عايز ايه؟ عايز كام؟ انت قلت كلام عشان السنة يا سلام 1000 جنيه والألف جنيه هموشة كل ربنا اداهولك هموش لكن لازم يمشى ليه وليه أهلك وليه أنا معاك عايزهم فيه كل دي محاولات لتنزيل الألف لمئة وخمسين عايزهم في ايه الألف هتبعهم للبيت قال ولازم البيت ولا ولا ولا يامك اتعلمت عشان يجيك ألف وهياخد عليك وصل أمانة 6000 يا ريت ياخد الوصل بقى لا ما بيقرضك ويرتكب ذنب روح له بقى قول له عشان اطلب اللي سجلوه قول له عمل المشكوك فيه النبي هادي ونادي ونادي ملتزم هجوم التجار يقولوا له يا رسول الله ساعة الجنة السوق ضرب اعمل لنا تسعيرة فبماذا رد عليه صلى الله عليه وسلم قال لا لا صرفوا مع بعض ابصروا تراجع على فكرة باب البيوع في الإسلام هو مكون من مبيدين أنا ما أعرفش عنه حاجة إلا بيع الشيشة وبيع المراية أساسية البيوع البيع قائم على التراضي البايع راضي من المشتري والدين اداله خيار 3 أيام قبل ما ينفذ يرجع للبيع 3 أيام فقال لا قال لي وهو هادي ونادي ان اخشى ان ياتي يوم القيامه وفي رقبتي لاحد مفوخ وانا حساعدكم يجور على البايع يجور على المشكله وهو قاعد هادي ونادي اتاني صلى الله عليه وسلم بيفكر في الموت بيفكر في يوم القيامه ما تعمل زيه يا اخي وربنا في سورة الملك ذكر آية عجيبة كلنا حافظينها أن جعل لكم الأرض ذلولا نمشى في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور كيف جمع ربنا بين الأكل والشرب والنشور النشور عشان بحث وزيادة ينتشر الناس من الذرة بعد البعث البعث الأول والنشور نمرة 2 يبعث الله من في القبور ثم ينشرهم للحساب إزاي ربنا يقول كلوا واشربوا كلوا من رزقه وإليه النشور يجمع بين النشور والأكل عايز ربنا يسلمنا معاذ الله لحكمة ست والدتك الله يرحمها ويرحمهم وسائر رمضان سمي بدلك ايه؟ ما هو انت لما تؤمن بان فيه نشور قبل ما تفتح بوقك تبص ان انت بتاكله حلال ولا حرام لو انت مؤمن بالنشور وهو حرام مش هتدوق شفت ليه جمع بين الاكل والنشور عشان قبل ما تنهض عمال على الابطال تذكر ان هناك نشورا نسال الله ان يرحمنا فيه وان يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات اللهم اجبر خاطرنا في ميتنا ترحمنا في مريضنا فاشفيه في المهموم اكشف عنه همه في المكروب نفس عنه كرمه في المضيق عليه وسع عليه اشف صدور صدورنا بالإيمان وزين قلوبنا بالقرآن واختم لنا بخاتمة الإيمان عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.